يا قطر يا دولة العز والمجد العظيم، يا شمخ اليعرب شامخه برجالها، كعبة المظلوم يا دارنا من كل ظم، والفخر والعز من جالها لا جالها، والفخر والعز من جالها لا جالها. يا قطار يا دولة العز والمجد العظيم، يا شموخ اليعرب شمخه برجالها، كعبة المظلوم يا دارنا من كل ظم، والفخر والعز من جالها لا جالها. الشريعة نهجها والصراط المستقيم، والنقى والصدق في قولها وافعالها، والمواقف ثابتة من جديد ومن قديم، ما تغيرها ظروف الزمن واحوالها. شمخه يا دارنا دام حكمنا تميم، والزعامة بالفعل شارب فنجالها، من كرم يمنها عم المواطن والمقيم، مكرم شعبه وحقق جميع اعمالها. ونايفه عبد الله اللي على الايام قيم، من شيوخ وفيه علي منزلها، والولا والعهد فرق بنا لك يا زعيم، والكرب عند العهد وفي يمك يا لها. محتمين الدار ما همنا نار الخصيم، مرخصين ارواحنا دونها وقبلها. الولد فينا يحب الوطن عاد خطيم، من صغر سنه وها ويعتزي انا لها. عهدنا نحمي وطننا وبالله العظيم، قالها كربي لا قالوا من اللي قالها. عهدنا نحمي وطننا وبالله العظيم، قالها كربي لا قالوا من اللي قالها. يا قطر يا دولة العز والمجد العظيم، يا شموخ اليعرب شمخه برجالها، كعبة المظلوم يا دارنا من كل ظلم، والفخر والعز من جالها لا جالها. الشريعة نهجها والصراط المستقيم، والنقى والصدق في قولها وافعالها، والمواقف ثابتة من جديد ومن قديم، ما تغيرها ظروف الزمن واحوالها. شمخه يا دارنا دام حكمنا تميم، والزعامة بالفعل شارب فنجالها، من كرم يمنها عم المواطن والمقيم، مكرم شعبه وحقق جميع اعمالها. ونايفه عبد الله اللي على الايام قيم، من شيوخ وفيه علي منزلها، والولا والعهد فرق بنا لك يا زعيم، والكرب عند العهد وفي يمك يا لها. محتمين الدار ما همنا نار الخصيم، مرخصين ارواحنا دونها وقبلها. الولد فينا يحب الوطن عاد خطيم، من صغر سنه وها ويعتزي انا لها. عهدنا نحمي وطننا وبالله العظيم، قالها كربي لا قالوا من اللي قالها. عهدنا نحمي وطننا وبالله العظيم، قالها كربي لا قالوا من اللي قالها. قالها كربي لا قالوا من اللي